السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من أبواب زكاة في زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وعندكم الجداول الموجودة عندكم، وهي ملخصة تجمع لك المطلوب، وفيها شيء من التبسيط، والمطلوب هو حفظ هذه الجداول، والمطلوب هو حفظ هذه الجداول، لأن هذه أنصبة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وجهه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه، فقال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وكتب له هذه أنصبة. والحديث رواه البخاري في صحيح إذن هذه الأنصبة يجب أن تحفظ، ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن زكاة الإبل كلها إنما تخرج كلها من الإناث، من إناث الإبل، طبعا في كل 5 شاة، وفي 10 يا شاتان، وفي 15 سلاة، وفي 20 أربعة، إلى 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما لا سنة واحدة. إذا لم توجد بنت، وكل الأنصاب بعد ذلك بنت مخاض، وبعد ذلك يعني بنت لبون، وبعد ذلك حقة، وهي بنت لبون وهي ما لا سنتين، ومحمد صلى الله عليه وسلم ويعني جزعة وحقة وهي ما لا 3 يا سنوات، وجزعة بالتحريك وهي ما لا 4 سنوات، وبعد ذلك إذا كلها أنصاب كلها من إناث الإبل، إلا ألا يوجد بنت مخاض اللي ما لا سنة، فيخرج ابن لبون هو ما له ذكر ما له سنتين. طبعا لو كان عنده كله ذكر، لو كان عنده ذكر فهيأخذ منه، هيأخذ مما عنده، لا يعني لا يكلفه، لكن هيأخذ سن أعلى. يعني مثلا أمام بنت مخاض أخذ النبي، فالنبي قال: فإن لم توجد بنت مخاض فأخذ إيه؟ ابن لبون أعلى سنتين. يعني لو وجبت أنثى سنة واحدة، لم يجد عنده أنثى من إبل مثلا كبنت مخاض، بيأخذ معها إيه؟ ابن لبون، وهي سن أعلى منها شوية، لأن طبعا لأن الإناث هي التي تلد وتضع، فهي قيمتها أعلى، فلذلك يأخذ سنا أعلى من الذكور. إذن الواجب في مثل هذا هو حفظ. طبعا هذا كلام بالنسبة للإبل، أما بالنسبة للبقر لا حرج، يعني من 30 في، يعني ليس أقل من 30 شيء، لكن من 30 إلى 39 إلى، وهو يتبيع، والتبيع هو ما له تبيع أو تبيعة. هنا بقى في البقر تبيع أو تبيعة، لا حرج هنا، لا فرق هنا، يعني فقط في الإبل هو الذي تؤخذ الإناث، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن بالنسبة للبقر تبيع أو تبيعة لا حرج في ذلك، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمة، فهذا هو ما له سنة، فهمنا. فبالنسبة لزكاة البقر لا حرج هنا، يأخذ من الإناث أو من، ففي كل 30 يتبيع، وفي كل 40 هي مسنة، من 40 إلى 59 هي مسنة، 60 يأخذ تبيعان، لأن كل 30 يأخذ تبيعين، نعم، وفي لأن لكل 30 تبيعا، وفي 70 يأخذ 70 إلى 79 هيأخذ إيه؟ تبيع ومسنة، والباقي هذا، الباقي هذا يسمونه شخص، والشخص لا، يعني لا عبرة به في الزكاة، اللي هو الأنصبة البينية، كما مثلا من 30 ل 39، هنا في كم واحد شخص، يعني شخص 9 لا عبرة به، لأنها المعتبر عندنا 30 الى 40 فيها يا فيها مسنه، فما بينهما هذا يسمى شخصا، يبقى اذا ليس فيه زكاه. ده بالنسبه للبقر. والغنم عندك من 40 ل 120 شاة، ومن 101 لحد من 40 ل 120 في شاة واحده، لو عنده 40، شوف سبحان الله كيف خفف الله عز وجل عن عباده، يعني اللي يملك 120 شاة ويخرج شاة، في عنده مشكلة في هذا الكلام؟ يعني ولذلك هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الذي لا يخرج الزكاة مع هذا التيسير يبقى هو يستحق الوعيد الذي بينه الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأنا ذكرت لكم كيف أن الدول الآن بتفرض ضرائب من 40% من من من أرباحك، وأحيانا لا تقدر أرباحك، يعني لا تأخذ أرباحك على يا محمل جد، هم يقدرون لك أرباحا وهمية، يعني هم يقدرون لك أرباحا يا وهمية ويأخذون منها 40%، وقد تكون هذه الأربعين وقد تكون هذه الأربعون التي يأخذونها قد تستوعب رأس المال، لأن هو يقدر لك أرقاما جزافية في العمل، لكن هذه الشريعة فيها تيسير وفيها يسر على الناس بفضل الله عز وجل. فلذلك الذي لا يؤدي الزكاة إنسان خبيث، الزكاة يتطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهر للنفس من الشح ومن البخل ومن أن يستعبدك المال، وطهر للمال أيضا، لأن الزكاة إذا اجتمعت مع المال أهلكت المال، تهلكه. لكن كثيرا من الناس لا يعقلون هذا، يعني سبحان الله، يعني لأجل شاة واحدة تخرجها من 120 شاة تعرض نفسك إنك يعني يعني يعني وما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاته ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها، نعم، فعادت عليه أوفر ما كانت تنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني تعود أوفر ما كانت من القوة والقرون فتنطحه بقرونها وتطأه بأغلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار صلى الله عليه وسلم ونعفيه. بعد ذلك هو هذا عذاب معجل لهذا، يعني لأجل شاة واحدة يتعرض المرء لهذا، يتعرض يعني يعرض الإنسان نفسه ل50,000 سنة عذاب صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن 121 إلى 200 شاة، ومن 201 ل300 ثلاث شاة، وبعد ذلك كل 100 إيه؟ كل 100 شاة، يعني 400 450 490 500 يعني سبحان الله، أي تيسير هذا؟ تزكيك وتطهرك بها ويبارك لك الله جل وعلا في المال. والأنصبة دي أنصبة من الشرع، يعني العليم الخبير سبحانه وتعالى، يعني ما هو اللي وضع أنصبة المواريث؟ من رب العالمين؟ مين اللي يقول ربع وسدس ونصف؟ من العليم الخبير الذي يعلم بأن هذا هو الله، هو القدر الذي يناسب هذا ويناسب ذلك؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ مش احنا قلنا دايما ان صاحب الصنعة أدرى هي بصنعته؟ وأصل شقاء البشر أنهم يحاولون أن يضعوا قانونا لشيء ليس من صنعتهم، هذا أصل ضلال البشر، يحاولوا يضعوا للإنسان شريعة للإنسان تضبط هذا الإنسان، فإيه اللي يحصل؟ فينحرف هذا الإنسان، لأن الذي وضع الذي خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل له الشرع، وكل صانع أدرى بصنعته. فلذلك إفساد البشر، فكلما حاولوا أن يضعوا شريعة لإصلاح ما ليس بصنعتهم، هم يجهلون هذه الصنعة، هم يجهلونها، هم لا يعلمونها. الذي يعلمها سبحانه وتعالى هو صانعها وفاطرها سبحانه وتعالى، فيرجع إلى إلى إلى إلى إلى إلى القانون الإلهي والشريعة المنزلة من السماء هي التي ينصلح لها البشر، وهي التي تنصلح بها الأمم والمجتمعات. وحينما يحيد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى ينتظرهم ماذا ينتظرهم؟ ينتظرهم الشقاء، القحط، والجد، وانتشار الجرائم، وانعدام الأمن في بلدان المسلمين، وانحراف الناس، وانحراف القيم والأخلاق، وتبدل القيم والمعاني والأخلاق، فيصيرون مسخا في صورة بشر. تغيرت الصنعة التي صنعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيح: كل مولود يولد على فطرة. سبحان الله، عندما ترى طفلا صغيرا فاعلم أن الله جل وعلا أودع هذا الطفل الصغير، الطفل الذي يحب هذا الصغير هذا، أو أودعه قلبا وقلبا نقيا، أودعه قلبا وقلبا نقيا. فالمؤمن يحافظ على نقاء هذا القلب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى هذا القلب الذي أودعه الله، يا الذي استودعه عندك، فيعود فتعود به إليه سليما. وهذا لا يتأتى لك إلا إذا التزمت القانون الشريعة المنزلة اللي تقول لك حاسب من هذا، لا تفعل هذا وافعل هذا، هو هذا الطريق، هذا السلامة، وهذا هذا العطب، وهذا الهلاك، وهذه طريق السلامة. ولذلك أن تدعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالقلب الصغير بتاع هذا الطفل ده من الناس بعد ذلك من يدنس هذا القلب ويملأه بالقاذورات ويملأه يعني الآفات والوسخات، حينئذ يسود هذا القلب، وحينئذ لا نجاة لصاحب هذا القلب، لأنه لا نجاة لأحد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن فهذه الأنصبة وعلمنا هنا طبعا. وبالنسبة لصفة الواجب، رعى الله سبحانه وتعالى كذلك بين مصلحة الغني وبين حق الفقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن، وعندما قال له ثم علمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك، الحديث في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. فهنا أمر الله عز وجل العامل على الصدقة أنه يتوسط في أخذ الصدقة، لا يبحث عن أنفس شيء في المال ويأخذه، وإنما يتوسط لكن لا يأخذ المعيبة. فهنا مراعاة حق الغني وإياك وكرائم أموالهم، وكذلك مراعاة حق الفقير أنه لا يخرج المريضة ولا ذات العور ولا العرجاء ولا يعني التي بها آفة والتي بها يعني جفاف ونحو ذلك، ولا يأخذ الهارمة، وإنما يأخذ إيه؟ يأخذ أيضا يعني يوازن بين مصلحة الغني وبين مصلحة الفقير، لأن نظام الزكاة هو نظام وضع للتكافل ولتعميق الأواصل والصلات بين الأمة. فعجب كيف بدل الناس الشرع المنزل من السماء، فاستعادوا عن الزكاة بالضرائب التي يرهقون بها الناس، والناس الآن يتفلتون منها، كل واحد يستطيع أنه يتفلت ما يعني يجتهد، لأنه يعلم بأنها ظلم، بأنهم يظلمونه في ذلك. وأما الزكاة فالمسلم يتعبد الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الزكاة، يتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك عبادة، كما أنه يصلي ويزكي. المسألة الرابعة وهي مسألة مهمة جدا، وهي آخر مسائل هذا الباب، وهي الخلطة في بهيمة الأنعام. والخلطة في بهيمة الأنعام نوعان، هناك خلطة أعيان وهناك خلطة أوصاف. أما خلطة الأعيان أن تكون هذه الأغنام أو البقر أو الإبل مملوكة على المشاع لرجلين أو 3، مملوكة على المشاع. إزاي؟ كيف تكون مملوكة على المشاع؟ كأن تكون بإرث أو بهبة، أو رجلان اشتري مرعى من الإبل، هل يعلم نصيب كل واحد منهما على حدة؟ لا يعلم، لأنهما هو ملك على المشاع، هما اشترك في ذلك، ده له نصف نصف، لكن لا يتبين نصيب هذا من ذلك، بذلك خلطة إيه؟ أعيان. النوع الثاني من الخلطة وهي خلطة الأوصاف. وخلطة الأوصاف كل واحد يتميز نصيبه عن الآخر لا بأس، ولكن يجمع النصيبين مرعا واحد ومراح واحد، والمراح اللي هو تمرح فيه الإبل أو البقر أو الغنم، ومبيت واحد، والفحل الذي يعني يعني يعني الذي يستعمل للضراب لهذا ولذاك واحد، يبقى اسمها خلطة إيه؟ سواء خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف هتعامل كمال واحد، لكن خلطة الأوصاف بشرط هذه الصفات، اتحاد المرعى اتحاد اتحاد المبيت، اتحاد المراح الخروج وتطمع فيه، اتحاد الفحل اللي هو يستعمل للضرب. فإذا توفرت هذه الشروط في خلطة الأوصاف، يبقى كل من خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف كلها تعامل إيه؟ تعامل كمال واحد. بمعنى لو كان هذا مثلا هذا المرعى 100، لو كان 120 شاة، لو كان 120 شاة، المال مجموع ولا لا؟ إذن فهذه الخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف تصير مالين مالا واحدا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون كل من المالين نصابا، إذا كان أن يكون مجموع المالين نصابا عندك. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، يعني الاثنين مسلم، الاثنان مسلمون. طب لو واحد مسلم وواحد نصراني، يبقى هنا الخلطة هنا لا تؤثر، الخلطة هنا لا تنفع، لأن الكافر أو النصراني ليس من أهل الزكاة في الدنيا، وإن كان يحاسب عليها في الآخرة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، لكن في الدنيا ليس من أهل الزكاة، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه أنس في الصحيح. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. الشرط يعني الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح والمبيت والفحل. فهذه الشروط تصير المالين مالا واحدا، تمام؟ لما تصير المالين مالا واحدا على ذلك يبقى هيجب الزكاة عليه. طيب، وهنا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني الذي رواه الترمذي وغيره، وهو يعني وهو جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة الطويل، قال: ولا يجمع بين متفرق، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. حديث مهم جدا في هذا الباب، النقطة دي مهمة جدا. يقول النبي عليه السلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، عندنا صورتان حذر منهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أن يجمع بين المتفرق، أن يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كأن يكون واحد عنده كم؟ واحد عنده 40 والثاني عنده 40. لما يبقى الأول الذي عنده 40 يبقى وجبت عليه، والثاني وجبت عليه شاة، فيجمع المالين مع بعضهم البعض حتى يجب عليهما معا؟ لا، هذا ممنوع. فلذلك قال: ولا يجمع بين متفرق خشية، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين خشية الصدقة، لأن هذا في حيلة، والحيل التي يترتب عليها إبطال الشرع المنزل من السماء مردودة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فلذلك فهذه الصورة يعني أنه يعني يجمع بين متفرق خشية الصدق. الصورة الثانية: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق. واحد عنده 40 يعمل إيه؟ كما ذكر عندك الشارح، يروح جايب 20 حطتهم في مرعى و20 تنحط وضعهم في يمرعى سنة. فلما يأتي عامل الزكاة يجد عنده كم؟ 20. ولا يجد عنده، وهو في الحقيقة عنده 40، هذا هو أيضا يحتال. إذن المسائل التي يترتب عليها الحيل التي يقصد منها إسقاط الفريضة وهي الزكاة لا يجوز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. بمعنى إذا كان مالا على المشاع ولا يتبين نصيب هذا من ذاك، نعم، ويزي كما في خلطة الأعيان، وكان الأنصوبة بينهم إيه، وكان مثلا المال بلغ 200 شاة، ها، يبقى هو وكان واحد في المال 2 أو 3، يبقى 200 شاة فيها كم؟ فيها شاتين. يبقى في هذه الحالة يبقى حيتراجعان بينهم، كل واحد على حسب نصيبه. افرض واحد له ما هو هيجب على الجميع ولا إيه؟ هيجب على الجميع، لأنه لم يتميز حق هذا من ذاك، فيجب على الجميع شاتين، وبعد كده يخصم من كل واحد منهم بحسب إيه؟ بحسب نصيبه في في في في هذا. نعم بحسب نصيبه في هذا. الشاهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين سواء خلطة عين او خلطة اوصاف فانهما يتراجعان بينهما بالسوي. لكن لا تستعمل، لا تفرق بين لا تفرق بين بين المجتمع، ولا تجمع بين المتفرق، خشية إذن الحية التي يترتب عليها إسقاط الفريضة مردودة على فاعلها ويعاقب كذلك فاعلها. نعم، هذه الخلطة لا فقط في بهيمة الأنعام، ولا تخص غير بهيمة الأنعام من أنواع الزكوات، الذهب أو الفضة أو أي أنواع المال، لا، فقط الخلطة هذه تؤثر في بهيمة الأنعام، لذلك الشرط اتحاد المبيت والمرعى والفحل ونحو ذلك. الباب الخامس هو في زكاة الفطر، ويقول لا صدقة الفطر. وهنا ليه في خلطة؟ موجود شخص عنده 40 شهر. طيب. وليه في هنا خلطة؟ هو يتكلم ولا يفرق بين مجتمع، ولا يتكلم على المسألة إن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، سواء كان في خلطة أو غير خلطة. هو هنا ما عندوش خلطة، لكن هو هيعمل إيه؟ هيفرقهم حتى لا يجب عليه الزكاة. نعم. والسؤال هنا: لماذا أخر المؤلف رحمه الله تعالى، لماذا أخر المؤلف هنا زكاة الفطر عن زكاة الأموال؟ آخر باب هنا أخره عن إيه؟ وكذلك في كتب الفقه تؤخر زكاة الفطر عن زكاة الأموال. لماذا؟ لأن زكاة الفطر لا تتعلق بالمال. إحنا قلنا الزكاة نوعان، زكوات في أول باب الزكاة، زكاة تتعلق بالمال، المال ده يشمل الذهب والفضة وما في معناها من الأوراق النقدية، ويشمل عروض التجارة، ويشمل المعادن، ويشمل المعدن يعني والركاز، ويشمل بهيمة الأنعام، كل هذه أنواعه، ويشمل الزروع والثمار، ومنها ما يعتبر الحول كالذهب والفضة وعروض التجارة. نعم. ومنها ما لا ومنها ما لا يعتبر فيه الحول كزكاة الخارج من الأرض من الركاز أو المعدن أو الزروع والثمار، وفي الجميع يعتبر النصاب، وفي الجميع يعتبر النصاب. لماذا يعتبر النصاب؟ لأن النصاب هو مظنة النماء. النصاب لأن لا ينتظر، استغفر الله، النصاب هو الحد الذي يقول بأن هذا رجل غني أم فقير. ما هو ليس كل واحد أهل للزكاة، الذي يكون أهل للزكاة الذي ملك نصابا فهذا هو الغني الذي يجب عليه أن يؤدي الزكاة. طب ومن لم يملك نصابا؟ يبقى هو ليس من أهل التبرع، ليس من أهل الزكاة. إذن اعتبار النصاب لأنه هو هذا الذي حد التبرع، الذي يقول هذا الرجل يجب عليه أن يتبرع أم لا، يجب عليه أن يتصدق أم لا. فإذا بلغ المال النصاب يبقى هذا الرجل غني، يجب عليه أن يتصدق. إذن فهمنا النصاب، اعتبار النصاب ليه؟ لأنه اعتبار هو يحدد من الذي يجب عليه التبرع ومن الذي لا يجب عليه التبرع، أمواله أقل من الحد التي يعني توجب الشيء عليه التبرع. هذا بالنسبة لإيه؟ للنصاب. طب وبالنسبة لحولان الحول، يعني مرور السنة، حولان الحول لأنه مظنة النماء، لما يمر على الحول يبقى مظن أن المال ينمو، والزكاة دائما بترتبط بإيه؟ ترتبط بالنماء. طب لماذا إذن لماذا؟ وهنا سؤال: لماذا لم يعتبر الحول في زكاة الزروع والثمار أو في المعدن أو في الركاز اللي هو دفن الجاهلية أو المعدن الخارج من الأرض؟ لأنه هو نفسه نماء، فلا اعتبر فيه الحول. هو نفسه نماء ولا لا؟ نماء، أرض بتدنى. هو اعتبار الحول لماذا؟ يعني مرور الحول لأنه مظنة النماء، فلم يعتبر في الخارج من الأرض ولا في المعدن ولا في الركاز، لأنه هو مال المعدن الخارج من الأرض، وده هو أصله نماء، هو نفسه هذا محض منا، يعني هذا النماء في نفسه، فلا يحتاج إلى حولان الحول عليه. مهم جدا أنك تفهم المعاني حتى يكون عندك إدراك لمقاصد الشرع. طيب هنا أخر زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لماذا؟ لأن ما قبلها من الزكاة تتعلق بالمال، وأما زكاة الفطر فإنها لا تتعلق بالنمى، تتعلق بالبدن، بالذمة، فلذلك أخرها لأنها لا علاقة لها لا علاقة لها بالمال. وزكاة الفطر هذا من باب إضافة الشيء لسببه، يعني الزكاة بسبب الفطر. وسميت بذلك لماذا سميت صدقة الفطر؟ لأنها تجب بالفطر من رمضان يعني من قضاء شهر الصيام. نعم، وهي طبعا لا تتعلق بالمال لما تعلق كما ذكرنا بالبدن. حكمها أنها فريضة من الفرائض التي فرضها الله عز وجل على المسلمين عند فطرهم من رمضان، يعني في نهاية شهر الصيام، يعني هذا تتعلق بالفطر من رمضان، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على يعني صاعا من تمن، صاعا من شعير، صاعا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى، والذكر والأنثى والصغير والكبير. يبقى على الجميع. يبقى هذا هو دليل إيه؟ دليل فرضية صدقة الفطر. يبقى لا علاقة لها لا بأنصبة مال ولا علاقة لها بمال بلغ نصاب ولا شيء، لأنها متعلقة بالبدن. وطبعا هنا أيضا لا تتعلق بالبلوغ، البلوغ يعني على الحر ولا تتعلق بالحرية أو الرق، لأنها على كل بدن، على الحر والعبد والصغير والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هنا من المسلمين دلالة على أنها لا تجب على كافر، لأن الكافر ليس من أهل الزكاة في الدنيا. شروطها وعلى من تجب، تجب إيه؟ تجب على كل مسلم، كل مسلم صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبد، ذكرا كان أو أنثى. ومن أهل العلم من استحب إخراجها عن الجنين إذا بلغ الجنين الحد الذي ينفخ فيه الروح وهو مرور 4 أشهر عليه. فهنا يستحب إخراج الزكاة عن الجنين كما كان السلف وكما ثبت عن عثمان رضي الله عنه وغيره. وهنا يجب أن يخرج عن نفسه، طبعا هنا يخرج عن نفسه ويقول وعن من تلزم نفقته من زوجة أو قريب. الكلام ده معنى إيه؟ أو من تلزم نفقته من صدقة أو قريب، يعني معنى كلام المؤلف أنه يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن أقاربه إذا كان أقاربهم إيه؟ ممن يلزم بنفقتهم. والمعلوم بأن الله جل وعلا فرض يعني أوجب صدقة لذوي القربى على القادر، على المرء القادر لذوي قرباه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آية الحقوق 10 في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وملكة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختلا فقورا. هنا في فقدم الله الشاهد من الآية ماذا؟ أنه قدم ذوي القربى. فلذلك يعني من أهل العلم من أوجب على الغني النفقة عليه لذوي قرباه إذا كان غنيا، وهذا هو الصحيح، لأن يعني الله جل وعلا قدم ذوي القربى على اليتامى والمساكين. والصدقة على ذوي القربى يعني لا أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. ومن أهل العلم من رأى، وهذه قول ثاني في هذه المسألة، وهو أنه يجب على المرء أن يخرج عن زوجته وعن أولاده، وهو هذه من تلزم نفقتهم، وأما الأقارب فأنهم يخرجونهم عن ذلك. وطبعا إذا كان المرء غنيا ويستطيع فهو فالأحوط في ذلك أن يفعل كما قال المؤلف، وأن يخرج الصدقة طالما أنه يلزم نفقتهم. نعم، وإلا فيخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده. عنده واحد، عنده زوجة وعنده 5 من الولاد، بيخرج كم يا كم نصيب؟ 7. نعم، إذا كان والداه معه فيخرج عنه أيضا، فيخرج عنهما أيضا، يبقى 9. إذا كان ينفق، إذا كان هو ينفق على أقارب له ولا يستطيع هؤلاء الأقارب أن يقوم، ولا يستطيع هؤلاء الأقارب أن يؤدوا هذه الزكوات، فهو يقوم عنهم في ذلك، لأنه هذا في هذه الحالة تلزم نفقتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وهذا وكذلك العبد، والعبد يجب على سيده، لأن العبد لا يملك، العبد وماله ملك لسيده. فلذلك هنا ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وهنا يخرج عنه سيده. يعني تعلمون ان العبد ليس من اهل الزكاه لانه لا يملك الماء الا في صدقه الفطر، فيخرج عنه سيده. طيب زكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين. هناك شروط لصدقة الفطر. الإسلام لأنها لا تجب على الكافر، لابد أن يكون هذا المرء مسلما، سواء بقى مسلما حرا عبدا ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا حتى الجنين يستحب فيه. الثاني أن يملك ما يفضل عن قوته. فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول هو الإسلام، فلا تجب على الكافر لأن الكافر ليس من أهل الزكاة في الدنيا. الشرط الثاني أن يملك ما يفضل عن قوته. فإذا كان لا يملك إلا قوته سقطت عنه يعني صدقة الفطر، سقطت هي الفطر. إذا هو ما يملك عن قوته وقوت عياله أن يكون فاضلا له. إذا كان فاضلا يملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله فحينئذ تجب عليه. إذا كان لا يملك إلا قوته وقوت عياله فحينئذ لا تجب عليه. المسألة الثالثة في حكمة وجوبها. المعنى الحكمة في حكمة وجوبها يعني المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من تشريع زكاة، من تشريع صدقة الفطر أو زكاة الفطر. طبعا هي يعني صدقة الفطر هي يعني تطهر الصائم مما قد يعني تلبس يعني بصيامه من الأخطاء أو من المعاصي أو من الذنوب. ولذلك الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو من الرفث، واللغو يطلق على كل باطل والرفث كذلك الكلام القبيح. فهذه تطهير للصائم، هذه الحكمة الأولى منها. وكذلك طعمة للمساكين، إطعام للمساكين لأن يوم العيد يوم فرح، ولأن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور. والإنسان إذا كان لا يملك قوته وقوت عياله في هذا اليوم فكيف يفرح وكيف يصر؟ فلذلك فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الجميع على نسق واحد من الفرح ومن السرور بالعيد، يفرحون بنعمة الله عز وجل عليهم. هذه الحكمة الجلة من صدقة الفطر، تطهر الصائم من اللغو ومن الرفث، وكذلك هي طعمة للمساكين وإدخال السرور عليهم في ذلك. وفيها أيضا يعني إظهار شكر نعمة الله عز وجل بأن أعان العبد على الصيام وأتم عليه نعمته بإتمام شهر الصيام. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، نعمة والله عظيمة جدا، نعمة جلة. صلى الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه ونجعلنا وإياكم من عتقائه من النهر في هذا الشهر الكريم. يعني هبت يعني سائمه، وشعبان هو مقدمة لرمضان، وكان يقال شهر شعبان شهر القضاء، فكان القضاء في شهر شعبان يعكفون على القرآن ومدارسته وتلاوته ومراجعته قبل شهر الصيام. لذلك شهر شعبان مقدمة لشهر رمضان. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وكان أكثر ما يصوم في شعبان عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم شعبان كله كما في إحدى روايات الحديث. لماذا أيضا؟ لأنه أيضا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان. رجب شهر حرام، ورمضان هو في يعني في هو من هو في منزلته، لكن شهر شعبان يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وهذا هو رفع الأعمال السنوي. وهناك رفع الأعمال الأسبوعي، ترفع كل يوم من خميس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الخميس ويقول ذاك يوم ترفع الأعمال فيه لله عز وجل. إذا هناك رفع أسبوعي وهناك رفع سنوي، الرفع السنوي في شهر شعبان. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شعبان. وكذلك إذا تعودت الصيام في شعبان سهل عليك الصيام في رمضان شهر كامل تصومه. نعم. أو تصوم أغلب الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، فهذا يعودك بفضل الله سبحانه وتعالى الصيام، فتدخل صيام رمضان وأنت الحمد لله تعودت على الصيام ويعني توافقت عليه وتوأمت عليه نفسك، فلا تشعر بما يشعر به الناس. المسألة الرابعة، مقدار الواجب ومما يعني يخرج، ومما يخرج يعني هنا شو يقول ومما أصلها ومن ما، وطبعا لما تكون ما استفهامية يحذف منها الألف، فلذلك هنا ومما مثل عم يتساءلون، ميم هنا ليس فيها ألف، كل ميم استفهامية يفرقون بين ما الاستفهامية وبين غيرها بأن يحذف من ما الاستفهامية الألف. لذلك قال انظر عندك قال ومما يعني يخرج، لأن ما هنا ما استفهامية، فما استفهامية بيحذف من الألف دائما. عما يتساءلون، نعم. لكن فبما رحمة من الله لنت لهم، ما هنا إيه موصولة، يبقى فيها إيه في ألف. نعم. مقدار الواجب في صدقة الفطر صاع من الغالب على قوت البلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون صاعا من تمن، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، والأقط اللي هو مثل اللبن المجفف، لبن عندما يجفف فيصير قطع، فهو هذا يسمونه أقط. نعم. يبقى أو من غالب قوت البلد، يعني مثلا عندنا الآن صاع من المكرونة، صاع من الأرز، صاع من اللوبيا. نعم. هكذا صاع، والصاع حوالي طبعا يختلف من شيء إلى شيء آخر. صاع اللي هو إيه بيكون كده بيختلف فيه الوزن على حسب، يختلف من نوع إلى نوع، لكن هو من 2.5 كيلو إلى 3 كيلو جرامات. والحمد لله يعني إخوانكم عندهم الأنصبة بالنسبة للأنواع الموجودة مقارنة بالصاع النبوي في ذلك. إذن هو يخرج صاع من قوت البلد، من بر أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من أقط أو من أقط أو من أرز أو ذرة أو غير ذلك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كفعل صحيحة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يا متقدم. هذا التنوع حسب حالة الإنسان، يعني كان غنيا يخرج من الصاع غنيا، لا هو مخير في ذلك، هو يا مخير في هذا مخير، يعني هنا التخيير هنا تخيير تخفيف، يعني لا يشترط حتى الغني مثلا يخرج زبيب، لا ممكن يخرج زبيب، ممكن يخرج يعني غيره على حسب قدرته. طبعا صاع الزبيب هذا بالنسبة للناس يعني شيء جميل، يعني شيء جيد الإنسان يخرجه بدل ما كل الناس تخرج الأرز، أخلي واحد يخرج مثلا صاعا من زبيب، يعني بيبقى يزكي مثلا عن كل واحد زبيب. يب كم كيلو زبيب اليوم؟ حوالي 90 جنيه. النهارده مش كيلو، حوالي 2.5 كيلو. 2.5 كيلو، يعني حوالي 90 جنيه مع الدولار الجديد ده. الله ينتقم منهم يا شيخ، اللهم انتقم منهم. كم؟ 30 جنيه. شايف والله الناس هتعمل ايه في الله. اللهم المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل، كله في حب مصر. يعني نزل شويه، ما نزلش الحاجه ده ب 11 جنيه 11 30 هيطلع كمان، بس مفيش حاجة توقفه. يعني لما كانوا الدولار ب6.5 قالوا مصر هتفلس، ودلوقتي فلستش. دلوقتي ما حصل. ولا يجوا هنا، وهنا يعني هنا صدقة الفطر من غالب قوت أهل البلد، من قوت إيه؟ من قوت البلد. وهنا في مسألة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من رأى كالأحناف مثلا يريدوا يعني يرون إخراج القيمة يعني المالية. والصحيح في هذه المسألة هو قول جماهير أهل العلم أنه لا تخرج إلا أنها لا تخرج إلا من قوت أهل البلد. لماذا؟ لأن هذه الصفة هي التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، ولا تغير العبادة عن الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا صراعا من تمن، صراعا من زمن، صراعا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن هنا هنا ارتبطت صدقة الفطر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تحديد هذا التحديد جاء من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلا لزفلا نزل نخرجها كما خرجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القول الراجع في هذا هو إيه؟ هو أنها تخرج، أن تخرج عامة. بعض الناس يقولون طب يا عم الآن الناس فين الآن بتاخذ منك الأشياء وتبيعها؟ طب ما تبيعها، هو تملكها خلاص، يأكلها يبيعها، هو هذه هي له. والمقصود من الزكاة هو التملك، وإحنا هنقول لرجل ما تبيعهاش، قلها لا يأكلها يبيعها، هو خلاص هو الآن يتملكها، يبقى لا حرج عليه في ذلك، باعها أو لم يبيعها لا حرج عليه في ذلك. طبعا الإنسان ممكن في بعض الناس بتعطي زكاة واحد ثم يشتري منه الزكاة بأقل من قيمتها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. طيب، ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها الواحد، ويجوز أن يعني جماعة يدي له يعطي واحد، يعني لا يشترط أن كل واحد لازم يعطي واحد، لا، الجماعة تعطي زكاة فطر الواحد، أو الواحد يعطي زكاة فطره لجماعة من الناس، لا حرج عليه في ذلك. ولا يجزي كما ذكرنا غير إخراج، ولا يجزي غير إخراج الطعام، لأنها فرضت كذا. المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها، هو تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان، تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان، هو هتكون ليلة إيه؟ أول ليلة من شوال، يعني ليلة العيد، تجب ذلك زكاة الفطر، أن هو الوقت، لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر من رمضان، فلذلك تجب هنا في هذه. وهذه وقتها من بعد غروب الشمس آخر ليلة من رمضان إلى قبل صلاة العيد، إلى قبل صلاة العيد، هذه صدقة الفطر. لو أخر حتى صلى العيد انتهى وقتها، صدقة من الصدقات، يبقى هو لم يؤدي زكاة الفطر، ويأثم في ذلك حتى لو أداها بعد العيد، لأنها هي لها وقتها إلى قبل صلاة العيد، بعد صلاة، لأن ثبت النص بذلك، لأن حديث عمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو متفق عليه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه يا متفق عليه. إذن هذا هو التوقيت، الزكاة هنا مؤقتة بوقت، من بعد غروب الشمس له أن يخرج من بعد المغرب إلى قبل صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. مسألة الرابعة شيخ. نعم. مسألة الرابعة من السطر الأخراني، فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين، لأن زكاة الفطر عبادة فروضة من جنس معين وهو الطعام، فلا فلا فلا فلا يجزي إخراجها من غير جنس معين، فلا يجزي، يعني لأن فرضت على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فلا يجزي إخراجها غير طعام. هذا معنى الجنس المعين اللي هو عينه النبي صلى الله عليه وسلم، صاع من طمن، صاع من زبيب، صاع من شعير، ده جنس معين اهو، وهذا الجنس يجمعه انه ايه؟ طعام، فلا يجزي اخراجها خلاف ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى فلا يجزي اخراجها من غير جنس معين في الحديث اللي ذكر في الحديث. طبعا بيقول وقت الفضيله هو من طلوع الفجر الى قبيل اداء صلاه العيد. طبعا المساله دي فيها نوع من المشقه، يعني بعد الفجر هيعمل ايه؟ هيودي الصدقه فين؟ فخليها احسن عنده متسع، فيخرجها من بعد المغرب، عنده متسع في ذلك، بس بعد المغرب يجد الناس، يجد من يتقبلها منه، لكن بعد الفجر يعطيها من؟ هيبحث بقى في يعني قد يشق عليه. ومع هذا يبقى هذا هو وقت الوجوب، وهو وقت خرج من غروب الشمس آخر ليلة من ليالي رمضان إلى قبيل صلاة العيد. والدليل في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن مثل أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، ويجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ولذلك قال وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لقول ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في ذلك. نعم، يعني وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم في قبل العيد بيوم أو يومين، لا حرج، وهذا هو وقت الجواز. يعني إذن ممكن يخرجها في يوم 28 يوم من رمضان أو 29 يوم من رمضان، لكن وقت الفضيلة هو وقت الفضيلة هو كما يقول من بعد الفجر إلى المصلى أو من غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان حتى قبيل خروج الناس للمصلى. فإذا خرج الناس للمصلى ولم يؤدي الزكاة فإنها تكون صدقة من الصدقات، وهنا يأثم لتأخير زكاة الفطر. لذلك قال ولا يجوز تأخيرها عن صلاة، فإن خرج صدقة من الصلاة ويأثم على هذا التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث عند أبي داود وابن ماجة هو حديث محدث ابن عباس رضي الله عنه هو حديث صحيح. وفي الجواز شيخنا للأعيان ولا للوكلاء؟ لا حرج حتى يعني وقت الجواز سواء للوكلاء أو غيرهم، يعني يخرج قبل العيد بيوم أو يومين لا حرج في ذلك، لا سواء اللي هم صاحب المال أو أو أو وكيل صاحب المال لا حرج عليه في ذلك. لا لا يجوز، هي قبل فقط قبل العيد بيوم او يومين لثبوت ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكذلك عن لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب اخر مساله في هذه بالنسبه لصدقه الفطر، وعلمنا المسائل فيها. الباب الثالث وهو اخر باب من ابواب الزكاه وهو اهل الزكاه. طبعا المعلوم بان الله جل وعلا فرض الزكاه، ولما فرض الله عز وجل الزكاه حدد لها سبحانه وتعالى مصارف، ولم يدع لأحد أن يحدد هو مصارف للزكاة. تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تحديد مصارف الزكوات، يعني أي جهة يصرف فيها الزكاة، لأن الزكاة عبادة عظيمة جدا. وذكرنا بأن هذه الزكاة بفضل الله لو سبحان الله يعني هذه كفيلة فضل الله سبحانه وتعالى ألا تدع في بلد من بلدان المسلمين رجلا فقيرا، والله العظيم سبحان الله. ولكن أنت تعجب، طب هي الناس بتعمل، هي الناس بتنحرف عن هذا ليه؟ لماذا؟ لعدواتهم لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني لا لا لا لأنهم يعني يعادون شرع الله سبحانه وتعالى. لا. طب لماذا لا تطبق الزكاة؟ الزكاة دي بفضل الله نظام تكافل عجيب عجيب، هذا من عظمة هذا الدين أنه جعل الصدقة فريضة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، وهذا لا توجد لا مثيل لها. نعم، أنت تعرف أن الشعوب الأوروبية يسأل الله السلامة والعافية، الشعوب دي الأب يكره ابنه لأنه ينفق عليه، والابن يتمنى وفاة أبيه حتى يأخذ ماله، لأن المشاعر والصلات بينهم منعدمة. ولذلك مثلا يعني عزكم الله، انت لو لم يكن معك مال وانت في هذه البلدان لا تستطيع انك تدخل حمام في الطريق، حمامات في الطريق بالنقود، كل شيء بالمال. ولذلك هم المال ده عندهم هو، لانه لو لم يكن معه مال يبقى مش هيجد حد يطعمه حتى يطعمه. لكن في عند الحمد لله، في الحمد لله على نعمة الاسلام ونعمة الايمان. نعم، فالزكاة فريضة. فلذلك لو هؤلاء الذين يبحثون عن حلول لمشاكل المسلمين، لماذا لا يقيمون وزنا لهذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يا سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هي نزمة ليس لا عقول. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه مجدكم، فيه سعادتكم، فيه رفعتكم، أفلا تعقلون؟ لم تكن لكم عقول. يعني فمثل هذا النظام في الزكاة محتاج وزارة، بس وزارة مؤمنة، وزارة تقية، ناس يكونوا أمناء على هذا. وفي هذه الحالة الناس هتقبل على دفع زكاة أموالها، لأنها عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. لكن هم يؤصلون في الناس تضيع فرائض الله سبحانه وتعالى، ويستعدون عنها بشرائع هي مبدلة لا تغني عنهم ولا تسمن ولا تغني من شيء. وهذه الحالة هو فقر القحط وجدب في بلدان المسلمين، وفقراء بالملايين وقد لا يجدون قوت يعني قوت يومهم، وهناك أناس ينعمون قلة قليلة تنعم في المال ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأنظمة الفاشلة، كل الأنظمة الفاشلة كده تجد فيها طبقية عجيبة جدا. فالإسلام هنا عمل يعني بهذا النظام، عمل تلاحم بين طبقات المجتمع، وعمل يعني عمل توافق وتوائم حتى لا يحسد الفقير على الغني ولا يستبد المال بالغني فجعله يطغى ويتكبر، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. فهنا وجبت الزكاة هنا فتحقق الأمل المنشود بأن يكون كفاية لكل المسلمين. اللهم المستعان. إذن لم يدع الله سبحانه وتعالى أحدا يحدد أنصبة يحدد مصارف الزكاة، تولى الله جل وعلا ذلك بنفسه كما تولى سبحانه وتعالى تحديد أنصبة المواريث، لم يدعها لأحد، أنصبة كلها فرائض من الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تطبق أمر الله سبحانه وتعالى لأنك عبد. هو أنت عبد ولا أنت عبد في الدنيا تسمع وتطيع لرب العالمين الإله الواحد الأحد ملك الملوك. وهذه الأنصبة الثمانية بيّنها الله جل وعلا في آية من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله بمفروضة تؤدي في هذه المصارف، والله عليم حكيم. إذن حدد الله عز وجل أصناف ثمانية تصرف فيها الزكاة. والسؤال: هل يجب أن يستوعب المزكي هذه الأصناف الثمانية؟ الجواب: لا يجب أن يستوعب هذه الأصناف الثمانية، بمعنى أنه لو أنفق في مصرف واحد من هذه المصارف، مثلا للفقراء أو للمساكين أو في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، نعم، أو في أي مصرف من مصارفها، نعم، أو في الغارم اللي هو يعني المدين كما سيأتي، لو أنفق فيه مصرف واحد أجزاه ذلك، يبقى لا يجب أن يستوعب المزكي بماله الأصناف الثمانية. إضح هذه الأصناف: إنما الصدقات للفقراء. إنما هنا إيه؟ إنما في اللغة العربية أداة حصر، يعني الصدقات هنا، الصدقات هي الصدقات المفروضة. طب وغير المفروضة؟ غير المفروضة فيها سعة، غير المفروضة فيها فيها فيها فيها فيها, فيها, فيها سعة، فلذلك غير المفروضة قد يجوز إعطاءها حتى للكافر، لكن الصدقات المفروضة أبدا لا يجوز، لابد أن يكون من هذه الأمة، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهو أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين. بسم الله. إذن إنما في اللغة هي أداة حصر. أول صنف: إنما الصدقات، والصدقات هنا بمعنى الزكوات المفروضة للفقراء. والفقير والفقراء جمع فقير، والفقير هو الإنسان الذي ليس لديه ما يسد حاجته، ليس لديه ما يسد حاجته ولا حاجة من يعوله من أولاده، لا طعام ولا شراب ولا مربس ولا ملبس، ونعم، فحينئذ يعطى ما يكفي سنة كاملة. سبحان الله، شوفنا مش يعطى مثلا، يعطى ما يكفي سنة كاملة، لأن المقصود هو إيه؟ المقصود هو إغناء الناس، مش مقصود ان دايما يعني الفقير يمد يده، لا، يعطى سنة كاملة، يعطى سنة كاملة ان هو يأخذ كفايته، ولذلك لا يمد يده للناس، لان الله جل وعلا عز المسلمين بالإسلام. هم الذين يقولون لئن رجعنا الى المدينة، المنافقون ابن أبي وامثاله يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة هذه العز في طاعة الله سبحانه وتعالى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. إذن الفقير هو إيه؟ سن المعدم الذي لا يجد ما يكفيه. طب ممكن واحد موظف فعلا فقير بياخد له مثلا 300 جنيه وعنده 5 من الأولاد، أو ياخد 400 أو ياخد 500 جنيه وعنده 5 من الأولاد، ماذا يفعل بهم؟ هذا لا يكاد حتى يسد يعني 10 أيام من الشهر في ظل هذا الغلاء الموجود في الناس، فهذا فقير يا فقير. إذن هذا الصنف الأول، ولذلك قدم الله الفقير لأنه هو أحوج الناس، والفقير معدم. والصنف الثاني من أصناف الزكاة من أهل الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والمساكين جمع مسكين، وهنا من يعني من أهل العلم من فرق بين الفقير، البعض يقول الفقير هو المسكين، وهذا قول ليس بسديد، بل لأن الله جل وعلا ميز بينهما: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ولو كان الفقير هو المسكين، فلماذا فرق الله بينهما؟ الصحيح أن الفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين، ولذلك حددوا ان ان بان الفقير لا يجد نصف كفايته، ان الفقير لا يجد نصف كفايته، واما المسكين هو يجد نصف كفايته. هو هذا التفريق ليس عليه دليل محدد، لكن المعتبر من شواهد الشرع ان الفقير معدم، يعني ولذلك النبي هناك فرق بين الفقر وبين المسكنة. المسكين لماذا سمي مسكينا؟ لأنه أسكنته الحاجة، يعني أثرت فيه الحاجة. المسكين يملك ولكن لا يملك كفايته. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طب هم كانوا يملكون سفينة صحيح، لكنهم مساكين. لماذا؟ لأن السفينة لا تغطي حاجتهم، فلذلك كانوا مساكين. إذن المسكين أعلى درجة، يعني أفضل حالا من الفقير، فلذلك فرقوا بينهما بأن الفقير يجد نصف كفايته والمسكين يجد نصف كفايته. كلاهما إيه؟ كلاهما من أهل الزكاة، كلاهما من أهل الزكاة. واحد يقول يعني واحد موظف مثلا بياخد 1000 جنيه، طيب بياخد 1000 جنيه وعنده 6 من الولد أو 7 من الولد ولا يجد ما يكفيه، يبقى من أهل الزكاة. الضابط في الزكاة أنه لا يجد ما يكفيه، وهو لا يجب عليه أنه هو يعني يقضي طول الشهر مثلا يأكل خبزا هو يعني أغنى الله، وهو يعني أغنى الله المسلمين، فإذاك يشرع له الزكاة حتى لو كان يأخذ 1000 أو 1500 جنيه، لكن الضابط هنا أن هو يجد كفايته أم لا. إذا كان يجد كفايته يبقى حرمت عليه يعني عليه الزكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه رجل ويطلب الزكاة فيقول إن كنت ترى، قال إن هذا المال لأهل، إن كنت ترى أنك من أهل الزكاة أعطيتك. طبعا في ذلك الزمان الناس كان عندهم في شيء من الديانة ونحو ذلك، لكن الآن صار إيه؟ صار الآن في حرفة الآن، فيختلط الصادق بالكاذب والحابل بالنابل، فلذلك لابد من هنا إيه؟ لابد من التحري. يبقى الصنف الثاني إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وحتى تعلم بأن هناك فرقا بينهما، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله هي من الفقر، قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. والفقر قرين الكفر، صلى الله السلام والعافية. الفقر قرين، خليك معنا شيخ بص عليك الولد، طب إذا شوف شوف كده شوف إن شاء الله مش حاجة، شو اللي جالس ده وجالس إن شاء الله. فهنا إن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، لأن الفقر يا قيون الكفر، صلى الله السلام والعافية. تعرف الناس دي المجرمون، هؤلاء المنصرون بينصرون الناس في أفريقيا يا بالقوت، نسأل الله السلامة والعافية. عندما مثلا يعني طبعا تعلمون الآن ما يحدث في الشام، عندما يأتي البابا وتجد أطفال من المسلمين بتقبل يد هذا الرجل، حسبي الله ونعم الوكيل، وهذه خزائن الناس المسلمين هؤلاء الذين اللي بيروح يعمل لك يكاس العالم يصرف له فيه 30 مليار دولار، واللي يعمل ألعاب نارية بملايين بلها مليارات الدولارات، هؤلاء سيسألون عن ذلك، ثم لا يسألون يومئذ عن النعيم، وحيسألون عن أطفال المسلمين، هذه المسلمة بنت طفلة مسلمة تقبل يد كافر لأنها لا تجد من يؤويها من المسلمين، حسبي الله ونعم الوكيل. وأما المسكين فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا يفرق بين إيه؟ بين الفقير وبين المسكين. الصنف الثالث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعاملين عليها هو العاملين جمع عامل، والعامل هذا هو المعين من قبل السلطان أو الحاكم لجمع أموال الزكاة، فيعطيه الحاكم أو السلطان ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه حتى لو كان غنيا. يعني العامل ده بيأخذ فيه مقابل إيه؟ في مقابل لا علاقة لهذا العامل ان هو فقير ولا مسكين، لا، لان هو لا يأخذ من نصاب ويأخذ لانه عامل عليها، لان العاملين على الزكاة هم من هم لهم نصيب، فرض الله لهم نصيبا من الزكاة فيعطيه الانسان الذي يذهب يعني يجمع الزكاة، ما هو هو هو هو يتفرق لهذا العمل، اذا يعطى مقابل هذا العمل من ماذا؟ من الزكاة. اذا في سبحان الله في الزكاة لا تكلف الدول شيئا، لان العاملين عليها كل العاملين في ديوان الزكاة في وزارة الزكاة بتاخذ اجره من ايه؟ من الزكاة. يعني هي سبحان الله لن تكلف هؤلاء شيئا. طب لماذا؟ عداوتهم لله سبحانه وتعالى. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. انسان عزكم الله يعني لو جئت في انواع من البهائم لا تاكل الا الجيف، لو قدمت لها طعاما نظيفا لا تاكله تعف منه، لابد تاكل ايه؟ تاكل الجيف. وهناك انواع من الطيور كالغربان لا تعيش الا في الليل، لو طلع الظلام يعميها، يبقى لابد يكون هناك ظلام حتى يعيشون يمصون دماء الناس. هي هكذا مص دماء الناس. اذا العاملون عليها لهم ايه؟ لهم سهم في الزكاة ولا يعتبر سواء كان غنيا او فقيرا. طيب والسؤال، هل طبعا الان ما فيش حد، الان ما فيش هناك حد بيعين الزكاة الان، الناس المتبرعه دي كلها ايه؟ لا، ده ناس دي كلها هم وكلاء عن صاحب المال، يعني لا يأخذ هذا الموضوع الناس الآن متبرعة الآن اللي بتجمع الزكاة وتوزعها على الناس، لا، هذا ليس عامل، العامل اللي هو المعين من قبل الإمام أو من قبل السلطان أو من قبل الحاكم. لكن إحنا نحن الآن عندما نأخذ صدق يعني مثلا في صدقة الفطر نحن وكلاء على الناس نوزعها، ليس لنا نصيب في هذه الزكاة، الزكاة فقط للعامل المعين عليه اللي هو تفرق في ذلك، هم كل من يعمل في جباته وكتابته وحصته وتفريق على مستحقه. يعني إذن وزارة الزكاة لا تكلف المالية شيئا، الوزارة الوحيدة التي لا تطلب أي مستحقات مالية، كل مستحقاتها المالية من الزكاة. لا، كان في الماضي طبعا، كان هناك من الشريعة كانت مطبقة سنين طوال في يعني احنا بس فقط 200 عام منذ ان يعني تولى يعني يا محمد علي منذ قرنين من الزمان فغيب الشريعه، يعني قبل ذلك كان المسلمون يحكمون بشريعه. الناس لا تعرف الا الشريعه، المحاكم ليس هناك الا المحاكم الشرعيه، القضاء فقهاء وليس وليس رجلا مثلا لا يحسن يتوضأ ثم يحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. السهم الرابع من أسهم الزكاة والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم، وهو السهم ده المؤلفة قلوبهم اللي هو من يعطون من زكاة المال تأليفا لقلوبهم على الإسلام. ذكرنا بأن زكاة المال لا تدفع إلا للمسلمين إلا في هذا السهم لمصلحة الإسلام وحتى لتأليف قلوبهم على الإسلام، وإن كانوا كفارا وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعفاء الإيمان، حتى يعني يدخل في المؤلفة قلوب في المؤلفة قلوبهم، يعني إن هم بعض من المسلمين أيضا هم ضعاف الإيمان اللي هو قد يضطر يعني والعياذ بالله كما يحدث الآن، هو التنصير اللي بيحدث في افريقيا الان بالطعام والشراب. اذا يعطوا هؤلاء يعطون من من من من زكوات المسلمين. اذا المؤلفه قلوبهم يشمل ايه؟ يشمل الكافر تاليفا لقلبه على الاسلام، فيكون هذا في السهم الوحيد الذي يستثنى فيه اعطاء الكافر لتاليف قلبه على الاسلام، ويشمل كذلك ضعاف الايمان، نعم، حتى يثبتون على هذا الدين أو لترغيب زويهم أو طلبا لمعونتهم وكافي أذاهم. وفي الرقاب اللي هو الرقاب جمع رقبة، والمراد هو العبد المسلم أو الأمة يشترى من مال الزكاة. طبعا أنتم تعلمون أن الشريعة متشوفة، نصوص باستقراء نصوص الشريعة، ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء تتبع أوامر الشريعة. لو تتبعت أوامر الشريعة تجد أن الله جل وعلا فرض يعني كفارة الصيام عتق رقمة، نعم، يعني لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، في يعني في كفارة الزهار، نعم، لا في يا كفارة الزهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعمل خبير، فمن لم يجد فطعام 60 مسكينا، نعم، وكفرت قتل خطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قاتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن تجد أن الشريعة إيه؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نعم، يعني فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كل هذه تدل على إيه؟ تدل على أن الشريعة متشوفة لعتق الناس. فكذلك العبد المسلم أو الأمة المسلمة تشترى حتى تعتق، فيصير حرا وتصير الأمة حرا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، اشترى بلالا من يا أمية بن خلف فاشترى. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول يعني سيدنا أعتق سيدنا، ويقصد أبو بكر الصديق، وهذا من تواضع عمر رضي الله عنه، سيدنا أعتق سيدنا، نعم، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه وعتقوا فضل الله سبحانه وتعالى، وخلصوا من من من من ظلم هذا الكافر الذي قتله الله عز وجل يوم بدر، ولله الحمد والمنة. كانوا يضعون الصخرة في حر مكة وفي قيظ مكة، في هذا الحر والقيظ والصخر العظيمة على صخر بلال، على صدر بلال، ويراودونه على دينه، وهو يقول لهم أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، أحد أحد، رضي الله تعالى عن بلال. اللهم ارض عن عن عن عن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن عشرة وسائر المهاجرين والأنصار، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. إذن الرقاب هو جمع رقاب، فيعطى إيه؟ فيعطى حتى يصير حرا نافذا التصرف، يكون عضوا نافعا في المجتمع، بدل ما يكون عبد أمة، والأمة ضعيفة في المجتمع، ولذلك يعني بتملك هي بملك اليمين، لكن لما تكون حرة لها نفوذ ولها شخصيتها ولها ذمتها المالية خاصة، وكذلك العبد، هذا فيه إعزاز للمسلمين، فلذلك جاءت الشريعة وفي الرقاب. السهم يعني السادس وهو والغارمين، والغارمين جمع غارم، والغارم المدين، وكل واحد مدين، ويشترط هنا في الغارم أن يكون دينه ليس دين سفاهة، وإنما واحد السدان مثلا لزواج ابنته أو زواج ابنه أو لسد حاجته أو لأنه لا يكفي، فيعطى من مال الزكاة ما يعني يسد له به ديونه، لأنه له هو له حق في الزكاة. لذلك قال الله جل وعلا والغارمين. طبعا الدين ده أمر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الشهادة تكفر كل شيء دعاهم وقال إلا الدين، أخبرني به جبريل وأنفا، فالشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، والدين ذل بالنهار وهم بالليل، ولذلك الإنسان يبتعد دايما عن هذه المسائل. إذا كان الشهادة تكفر كل شيء إلا دين، إلا إذا كان مضطرا يبقى لا حرج عليه في ذلك. لكن في بعض الناس بتستهين أو بموضوع الديون، وهو بيبقى سعيد جدا ويكون سعيدا ويأخذ الدين ويوسع على نفسه. أنا شاهدت أناسا هكذا، يروح يستدين من الناس ويروح يلبس أحسن ما يلبس الناس، ويأكل أفضل ما يأكل الناس، وهو عايش على إيه؟ يعني يأخذ من ده ومن ده، زلة ويا مهانة، واليد العليا خير من اليد السفلى. دايما يكون المسلم عزيزا، فلا يمد يده لأحد، إلا إذا كان مضطرا، في هذه الحالة فالضرورات تبيح المحذورات. إذن الغارمون هو الذي تحمل، وأيضا داخل يدخل في الغارمين الناس اللي هم تحملوا حمولة لإصلاح ذات البين. كان في خلاف بين الناس على مبلغ من المال، فواحد تحمله لإصلاح ذات البين، يبقى حلت له، يبقى يعطى من مال الزكاة، داخل أيضا في الغارمين، في هذا، فهذا يعطى من مال الزكاة. ويبقى إذن الغالب من اللي هو يعطى ما يسدد به دينه، أو كذلك لو تحمل حمولة بين الناس لإصلاح ذات البين بين الناس، وهذا موجود يعني في ناس عندها مروءة، وإن كانت المروءة الآن قليلة، وإن كان أصحاب المروءة الآن قليلين في الناس. والمروءة هذه مروءة العرب، المروءة دي شيء يعني خاصة تدل على كمال الأخلاق وعلى مكارم الصفات. والعرب حتى في الكفر كان منهم اللي عنده مروءة. أم سلمة رضي الله عنه لما أخذها الرجل لما أخذها من مكة إلى المدينة 500 كيلو ولم يكلمها كلمة، وهو كافر، ولم يكلمها كلمة واحدة، حتى وصل إلى المدينة قال هذه مدينة زوجك، ثم انصرف راجعا، قفل راجعا، حتى ما تظهرش الناس تقول له جزاك الله خيرا ولا يعني أي شيء ولا أي كلمة، لا انتظر راجعا. لذلك ربنا هدى الإسلام، مثل هذا يهدى. المروءة لما رأها قال ما لهذه مترك واحدة حتى تخوض 500 كيلومتر بمفردها في ظل هذه الشعاب والجبال والأودية، قال ما لهذه مترك. المروءة كما قال الشاعر، قال مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تنتحب الفتاة، قالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا من دون خلق الله ماتوا، وأهلي جميعا من دون خلق الله ماتوا. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، وتخيل المروءة فتاة بتبكي، يعني فقلت علامة، سألها علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا من دون خلق الله ماتوا. أهلي أصحاب المروءات انتهوا. المصرف السابع من يعني هو من ولذلك الرجل اللي هو تحمل حمولة ده، تحمل حمولة بين الناس، يعطى من مال الزكاة، لأنه أيضا داخل في إيه كما ذكرنا اللي تحمل حمولة اللي هو إيه اللي هو لإصلاح ذات البين، فيعطى من مال الزكاة، فيعني حتى يصيب بها قواما. المصرف السابع وفي سبيل الله. وفي سبيل الله هو نصوص السلف جميع، يعني جمهور السلف على أن في سبيل الله هم الغزاة، هم إيه؟ هم الغزاة، يعني المقاتلون في سبيل الله، وهذا لأن الجهاد هو سبب لعزة الإسلام، نعم، ومن محاسن هذه الشريعة الغضاء أنه شرع الجهاد حفاظا على الدين، حفاظا على الهوية، ودفاعا عن الحرمات وعن المقدسات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وما لكم لا تقاتلون فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كانت الجيوش في الماضي تجرد لمرأة واحدة، عندما كان هناك في نخوة ومروءة وفي إسلام عند الناس، الجيوش تجرد لمرأة انتهكت حرمتها. أجل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة في مرأة واحدة، كشفت سوءتها، كشف يهودي فقتلوا رجل مسلمين فقتلوا المسلم فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. عزة الإسلام محافظة على الحرمات. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون. يبقى لازم المسلم يكون عنده عزة، فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، وهذه في خصوص المجاهدين. طبعا جمهور السلف على ذلك. من المتأخرين الآن من وسع المسألة شوية، من وسع المسألة قليلا فقال وفي سبيل الله، فأدخل في ذلك يعني بناء المستشفيات وبناء وطلبة العلم، ولذلك العلماء يفتون بأن طلب العلم الفقير يعطى ما يساعد به على طلب العلم. وفي الحقيقة النظر ده نظر تأمل، وفي المسألة دي فيها نظر تأمل، لأن صار الآن لو لم يوجد الآن يعني، وكذلك في الدعوة مصارف الدعوة ونحو ذلك، فوسعوا المسألة شوية بعض الشيء بأن فأدخلوا فيها بعض المصارف، لأن نظرا لأنه ليس هناك الآن من يتولى الإنفاق على هذه المصارف، كان في الماضي كان هناك بيت المال وكان ينفق على مصالح المسلمين وعلى ونحو ذلك. فلما انقطع هذا الامر فصار هنا ايه؟ صار الكلام ده له نظر, له وجه, له وجه في التامل, وجه في يتدبر, وله وجه في النظر الى مصالح المسلمين العامه. نعم. فلذلك جمهور السلف على ان وفي سبيل الله هم الغزاة في سبيل الله, فالغاز يعطى واهل بيته يعطى ويعطى ما ما ما, ما يعان على يعني يعني يعني تجهيز الغازي في سبيل الله. والمتاخرون وسعوا قليلا في هذه المساله فادخلوا ايه المصارف التي يحتاج اليها المسلمون, انشاء المدارس, انشاء العلم, المستشفيات التي يحتاج اليها المسلمون الان. نعم. فالله المستعان. والأمر يعني إيه؟ يعني يكون في نظر, الكلام ده محل نظر ويعني محل تأمل ويتدبر, لأن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد في الآجل وفي العاجل. والثامن وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الذي يعني هو المسافر الذي انقطع عن بلده فيعطى من مال وليس معه مال يتبلغ به يبلغه الى بلده فيعطى من مال الزكاة ما يبلغ به بلده. هذه هي المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى لمسألة الزكاة. ولو تأملت هذه المصارف جميعها تجد الحكمة العظيمة أنها لا تدع في مثل هذه لا تدع في المجتمع الفقيرا ولا مسكينا العامل على الزكاة. الوزارة لا تحتاج إلى موازنة مالية, هي وزارة الزكاة لو أقاموها من أموال الزكاة ينفق على أموال الزكاة, لأن الله جل وعلا فرض سهما للعاملين عليها فيشمل كل العاملين فيها, اللي بيجمع والذي يكتب والذي يدون والذي يقوم على ذلك والذي يرصد والذي يقوم بالتوزيع, كل الوزارة نفسها لو كان في الجماعة كلها داخلة لها سهم من هذا. نعم. فلذلك وكذلك المؤلفة قلوبهم, تأليف قلوب على تأليف قلب الكافر, وهذا هو مصر الذي السهم الذي يعطى فيه. وكذلك تثبيت قلوب ضعاف الإيمان يعني من المسلمين بدل ما يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويتنصر لأجل لقمة الخبز, كما يفعل المنصرون الآن, يستغلون حاجة الناس فينصروهم بالمال وبالخبز. فلذلك جعل الله لهم سهما والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والرقاب اللي هم العبد سواء كان يعني عبدا أو أمة, وفي الرقاب والغارمين اللي هو يعني أصحاب الديون. نعم. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله, عند فرض. فهذه الأصناف تستوعب إيه؟ تستوعب أهل الحاجة من المجتمع, وتستوعب فيها كذلك نظر إلى مصلحة الإسلام العامة وعزة المسلمين, وألا يكون بين الناس واحد مهموم بالليل بالدين الذي هو فيه. سبحان الله, فيعيش الناس مع بعضهم بعضا في وئام وفي توافق وفي تصالح مع بعضهم بعضا, فيعني تنصلح ذات البين بين المسلمين. وإلا فالآن بدلا من تنحر الناس وتنحر الطبقات, تنحر الغني, حسد الفقير للغني, وكذلك يعني شح الغني وبخل الغني, فتنقلب العلاقات بين المجتمع إلى مستنقع آسن من الحسد والبغضاء والتدابر والتباغض, فتتفكك الأمم وتنحل الجماعات وتضعف شوكة الإسلام. فلذلك جاءت هذه المصارف الثمانية. وهذا هو فائدة العلم, أنك تفهم فضل الله سبحانه وتعالى, وهذا يجعلك إن شاء الله بإذن الله سبحانه تواصل حتى تنهي هذا المعهد المبارك. هذه والله نعمة عظيمة, والله العظيم إنسان لو مكث العمر يعني قد لا ينتهي من كتاب واحد. الآن في تخفيف الآن في المعهد, صار إن شاء الله بعد هذه السنة فيها المعهد سنة فقط, بعد هذه السنة كان أول 3 سنوات تخفض الحمد لله سنة, فليس عندكم عذر. واللي حينقطع ينقطع, هو حب يعني, والله جل وعلا غني عني وعنك. أنت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد. فالله المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم الزكاة, يعني الأصناف الذين لا يجوز صرف. هو لما ذكر لك هذه مسألة مهمة جدا, لما ذكر لك الأصناف التي يجب صرف الزكاة فيها, وهذه المصارف تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وهي مبينة في آية واحدة وهي آية التوبة التي سبق يا ذكرها. هناك أصناف لا يجوز إعطاء الزكاة لهم من هذه الأصناف الأغنياء والأقوياء المكتسبون. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. والحديث عند أحمد وعند النسائي وهو حديث صحيح، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. احنا اتفقنا ان العامل عليها هو بيأخذ هذا في مقابل العمل، ملوش علاقة لا علاقة له بالغنى ولا بالفقر، لكن احنا نتكلم في غير العاملين عليه، يبقى لا حظ فيها لغني ولا لقوي يعني مكتسب. طبعا طيب، والمجاهد في سبيل الله حتى لو كان غنيا يعطى ولا لا يعطى؟ يعطى، ليش علاقة أيضا هنا؟ لأن هذا مصرف في سبيل مصرف من مصارف الزكاة. الأصول والفروع والزوج الذي تجب نفقتهم عليه. أيوة، هنا مهم جدا، كل من تلزمك نفقته لا يجوز إعطاء الزكاة له. كل من تلزمك، القاعدة هذه، الأصول والفروع ممن يلزمك نفقته. فالأصول والفروع، الأصول الأب وإن على الجد وكذا، وكذلك سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، هذه كلها أصول تلزمك نفقتهم، الأب والأم وكذلك الجدود. الفروع وانت نازل، الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد البنات، كل هذه انت هذه تلزمك نفقتهم، ولذلك لا يجوز لك، كل من تلزمك نفقتهم من الأصول والفروع لا يجوز إعطاء الزكاة له. فهمنا هذا؟ لأنه هو يجب عليك أصلا أن تدفق عليهم من غير الصدقات المفروضة، وتكون الصدقات المفروضة لغير ذلك من المصارف. الكفار غير المؤلفين، لأن الزكاة أصلا حق للمسلمين، احنا ذكرنا والمؤلفة قلوبهم، احنا في من يرجى هدايته على الإسلام، من يؤلف قلبه، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين، فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى غنم بين جبلين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل حيسلم هو وقومه بسبب هذا الغنم، أعطيه غنم، أعطيه غنم وخليه يسلم بفضل الله، فيكون عزة الإسلام وعزة للمسلمين. أما الكافر غير المؤلف فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. البعض هنا بيستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهذا القول في الحقيقة قول ضعيف، وهذا قول ليس عليه دليل، وإنما تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين إلى فقرائهم، إلى فقراء المسلمين. وعلى ذلك، وعلى هذا، لو احتاج بلد من البلدان في مثلا فاضل من الزكاة يعني يوصل إليهم، لا حرج عليهم في ذلك، طالما أن هذه البلد ليس فيها حاجة. سبحان الله، كان في وقت من الأوقات كان الخليفة، خليفة المسلمين، ينادي على الناس، من كان يعني فقيرا، من كان يريد النكاح فليأتيني، من كان يريد كذا فليأتيني، وكان يروح الخليفة يعطيهم، لا دع أحدا يريد النكاح ولا يعد. سبحان الله، كان الخليفة يخاطب الصحابة أنطيري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك. الآن الجدب والقحط والذل والفقر اللي الناس يعيشون فيه، وتفرقوا شذا ومذا بسبب كما قال الله جل وعلا، نعم، كما ذكر الله جل وعلا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد اللي هي وهي العقوبات، زلازل، براكين، قحط، جد، ليس هناك أمراض تصيب الحيوانات، تقتل الحيوانات مرة واحدة، عقوبة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا عليهم رجوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الرابع الذي لا يجوز إعطاء الزكاة له، نعم، وهو لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، إكراما لآل النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في صحيح مسلم، فإنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما هي أوسخ الناس. ليه؟ لأنها بتطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم به. فإكراما لآل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تحل لهم الزكاة. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من مال الصدقة ولا تحل لنا الصدقة لأخذته. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل هم بنو هاشم فقط هو الصحيح. طبعا بنو هاشم الهاشمي، طبعا الكلام ده الآن مش هنستطيع نحدده، مش هنستطيع الآن نحدد من بنو هاشم الآن. وعليه يصح دفع الزكاة لبني المطلب، والآن لا أنت هتعرف بني المطلب الآن ولا تعرف بني هاشم الآن، لكن هذه مسألة من مسائل العلم تعرفه. نعم، فالزكاة فقط تمتنع عن بني، هو طبعا ذوي القربة كثير من العلم يقول بنو هاشم وبنو المطلب، والبعض يرجح بنو هاشم كما يقول المؤلفون، وعليه فيدفع الزكاة ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله إيه موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموالي اللي هم المولى اللي هو العبيد لآل النبي صلوات الله وسلامه عليه، واللي هو من اعتقه النبي صلوات الله عليه وسلم، او آل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوه، فبيثبت لهم ايه؟ يثبت لهم شيء اسمه الولاء. الولاء اللي هو ايه؟ ان من اعتق عبدا لو مات السيد المعتق ده ولا وارث له، فماله يذهب الى السيد الذي اعتقه قبل ذلك، وصالحه الآن لكن ليس له ورثة، أين يذهب ماله؟ يذهب للسيد اللي هو يذهب إلى من أعتقه بالولاء. فكذلك هؤلاء ليس لهم نصيب في الزكاة، لأن اللي قال الحديث صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم. موالي القوم اللي هم إيه؟ يطلق عليهم إيه؟ اللي هو أعتق، اللي هم عتقاؤهم، وبالتالي يكون ولاؤه له. فلذلك قال وإنما ولذلك يرث ولا يرث ولا لا يرث، يرث عند عدم وجود الوارث. وذلك الإرث نوعان، إرث بالقرابة وإرث بالولاء، ويأتي إن شاء الله جل وعلا في السنة الثانية إن شاء الله عندما في السنة التالية مش عارف السنة الأولى عندما تدرسون باب المواريث هتجد إرث نوعان، إرث بالصدقة بالنسب والقرابة، وإرث بالولاء. وزي قال وموالي قوم عتقاؤهم من أنفسهم فحكمهم حكم، إذا تحرم الزكاة إيه علي يعني؟ إذا العتقاء مش اللي هم بيخدموهم، ما خلاص انتهى، عتقاؤهم وذريتهم لا تحل لهم الزكاة. العبد لا تدفع الزكاة للعبد، لماذا؟ لأن العبد ملك لسيدي. لكن يعطى العبد المكاتب، يستثنى من ذلك إيه؟ المكاتب اللي هو كاتب سيده على مبلغ، كتب سيده على مبلغ من المال لو أداه يصير حرا. فلذلك قال الله جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من الصدقة المفروضة، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذه الأصناف الستة كم صنف الآن؟ أول صنف، خليك معي، أول صنف من الناس، مش صنف، صنف، أول صنف من الناس الأغنياء والأقوياء المكتسبون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ثاني من تلزم نفقته من الأصول ومن الفروع، فهؤلاء لأن هؤلاء يجب عليهم نفقتهم من ماله وليس من الزكاة المفروضة. ثالث الكافر من غير مؤلفة قلوبهم، وإلا لو كان كافرا من مؤلفة قلوبهم فلهم سهم من سهام الزكاة، لأن الأصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد إلى فقراء المسلمين. الرابع آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم وكيلهم بنو هاشم وبنو المطلب، وبالبعض يرجح بأنهم بنو هاشم، ولذلك هؤلاء لا تحل لهم الصدقة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحل لنا الصدقة فإنما هي أوساخ الناس، لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فصان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على النبي صلى. ولذلك كان البعض الذي يعلم العلم استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أنه كان ليأكل الصدقة ويأخذ الهدية. سلمان رضي الله عنه لما قدم له شيء من صدقة لم يأخذ منه، ثم قدم له هدية فأخذه، فعرف لأنه لا يحل لأنه ليس للنبي أن يأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة الموالي، ومن هم الموالي؟ العتقاء، لأن الإرث يكون بالولاء هنا كما تعلمون. فلذلك يقول مثلا إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. السادس العبيد، العبد اللي يعطى الزكاة، لأن العبد ملك إلا استثنى من ذلك المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال يؤديه، لو أداه لولا كان حرا يعطى من مال الزكاة، لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. آخر مسألتين المسألة، هل يشترط، إحنا ذكرنا هذه المسألة، هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية عند تفريق الزكاة؟ أجيبه، لا تضرب الكتاب، لا يشترط، لا يشترط. لو أنفق في صنف من هذه الأصناف لا حرج عليه في ذلك، صنفين لا حرج، ثلاثة لا حرج. نعم، إذن لا يجب استيعاب هذه الأصناف في أموال الزكاة. أما هنا على حسب إيه؟ حسب المصلحة، حسب الحاجة. نعم، لكن لا يجب، لكن هو فعلا يكون في، وهذا الذي قصده الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجب على الإنسان أن هو يعني لو أنا عند يعني كيف، أين الآن العاملون عليها؟ يعمل إيه؟ يعني يدور العاملين عليها فين؟ يقول أنا عامل عليها. يعني واحد مثلا، في بعض الناس كده بتحل الأنفسهم، يحلون لأنفسهم الحرام بأي شيء، بأي كلام، يقول الله أنا بعمل على الزكاة، ويأخذ زكاة من واحد وهي أعطيها لنفسه. هو رجل الزكاة دك أعطاها لك حتى تعطيها نفسك، ده أنت وكيل عن صاحب المال أنك تبحث عن من يأخذ هذا المال. نعم. المسألة الرابعة في نقل الزكاة من بلد إلى آخر، ذكرنا هذه المسألة أيضا، إن البعض بيقول لا يجوز، والقول الصحيح في هذه المسألة إيه؟ هو سابق خلاف إيه؟ فهم الضمير، الضمير هذا تؤخذ من أغنيائهم، هل هذا من أغنياء البلدة إلى فقراء البلدة؟ الصحيح إيه؟ إحنا استدل بهذه الآية على بهذا الحديث على أن الزكاة لا تدفع لكافر، يبقى الضمير هنا الصحيح أن الضمير يعود على إيه؟ يعود على المسلمين، من أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين، وبالتالي يجوز نقل الزكاة ولا لا يجوز؟ على حسب، على حسب الحاجة في ذلك. كتاب الصيام، أنا عارف أن أنتم في إخوة قدموا مشكلة، قدموا شكوى في نسبة في باب الصيام، قالوا أن إحنا اضغطنا في هذا الفصل. صحيح، أنا أعلم أنكم اضغطتم في هذا الفصل. أنا طبعا إحنا داخلين على شهر الصيام، وانت لازم لابد ان تدرس الصيام، لان فرض عين عليك الان قبل الصيام انك تدرس اسماء مسائل الصيام، فرض عين. نعم، فكان هناك اقتراح من باب التخفيف عليكم، لا ادري طبعا النساء كانوا، انا ما شاء الله النساء احرص منكم على الحضور، ربنا يبارك، اعداد النساء تفوق اعداد الرجال بمراحل فكان هناك اقتراح ان احنا نعمل، ان احنا ندرس لكم باب الصيام، لكن نؤجل الاختبار فيه للسنه المقبله. لكن انتبهوا انك في الصيام والحج، الحج ده انت هتاخذوه دوره بعد، المفروض ان انتم تدرسوا الصيام والحج، لان هذا العام هو كتاب العبادات كامله. فطبعا لان نظام الفصل لهذا العام اول سنه يطبق، فحدث فيه نوع من ايه، من اللي اعطوكم مده طويله في امتحانات حوالي شهر، اثر على كل المدرسين. وطبعا الاوقات طبعا الان والظروف العامه والاحوال والخاص والعام والخاص والخاص يخصص العام، والله المستعان. فمثل هذه الامور فاحتاجنا الى ان احنا هندرس لكم باب الصيام، وهتاخذون الحج في دوره بعد رمضان ان شاء الله. احنا الحمد لله كملنا باب العبادات، ولكن بصوره فيها نوع من التخفيف عليكم، وهتمتحنوا فيها، فيكون لك تواصل بدل ما تجلس من رمضان الى الحج، ليس يعني لا ترتبط بشيء من العلم فيحدث لك صدأ. مع الملكات دي تحتاج الى ايه؟ الى مداومه واستعمال. كلما تداوم حفظ القران يبقى عندك الملكه الحفظ شغاله عندك، لما بتحفظش شيء اللي يحصل؟ تضمر الملكات دي، يحصل لها ضمور. فاستعمال الملكات صيانة، فلما دايما تواصل وتقرأ وتفهم يبقى أنت بحمد الله بتنمي ملكاتك، تنميها بفضل الله سبحانه وتعالى. هل الصيام حج مثلا في الدورة؟ لا مش هينفع، لأن في الامتحان إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير، جميل، اقتراح جميل جدا، إن احنا نخلي الصيام مع الحج، إن أنت الحمد لله كنت يعني بدل ما تأجله السنة المقبلة فتعيد دراسته مرة ثانية، يبقى خليك أحسن ناخد الصيام مع الحج في الامتحانات. لا يعني هتاخذوه الان ان شاء الله، لكن الامتحان هيكون مع الحج، يبقى الحمد لله، يبقى هنمتحنوا الصيام والحج، يبقى المساله فيها نوع من، وبعدين انت ليس عندك شيء، يعني عندك الحمد لله فراغ، ف يعني فقط يعني هتاخذون هذا وذاك، وبعدين الحج يقبل عليك الله جل وعلا ان ييسر لنا ولكم الحج، فيكون عندك علم بالحج، والحج عباده عظيمه من اعظم من العبادات، وموسم من اعظم مواسم الطاعه والمغفره. عثمان الذي ذهب لأداء العمرة أين يؤدي زكاته؟ الذي ذهب لأداء العمرة يؤدي زكاته في بلد التي خرج منها في السعودية زكاة الفطر. سؤال وجيه. الذي ذهب العمرة واحد ذهب العمرة في آخر رمضان أين يؤدي زكاته؟ لا حرج عليه. إذا أداها في السعودية إذا أداها في مكة مثلا هو يعمل عمرة لا حرج عليه. اتصل بأحد أقاربه وقال الله بارك الله فيك أخرج لي الزكاة لا حرج عليه في ذلك. أما في في في في ساعة فضل الله ما احنا اتفقنا نقل الزكاة اتفقنا في في نقل الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين فتردوا إلى فقرائهم. فطالما المسألة فيها سعة يبقى لو أداها في في يعني مكانه لا حرج. الذي الذي يعمل في العمرة يعني لا يلزمه ان هو يؤدي الزكاة في في في في موضع الذي في مكة في في مثلا المكان الذي هو فيه الان, وانما ممكن يؤديه في المكان وممكن يؤديه في غير مكان. انا ان شاء الله عايز يعني يعني اهيب بكم ان جميع بان جميعكم ما تحاولش ايه يعني انت ايه تاخد لك كده كلمتين ثلاثه انت مش احنا لا بندي شهاده ولا شيء, احنا بنتجئت حتى تتعلم العلم يكون عندك فضل العلم فتكون فتفوز بشرف العلم وشرف اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فانت تحتاج ان انت تكون عندك بذل وعندك فهم يعني لكل مساله تعريفها لك لك اجر يعني عند الله سبحانه وتعالى. لكن تقعد بقى تقول والله انا هاخد كلمتين كده وانت بتمتحن انجليزي ولا امتحان فرنساوي انت بتمتحن فقه وبتمتحن شريعه فتتعبد لله سبحانه وتعالى في يا في ذلك يعني. ودايما انسان صاحب الهمه همته عاليه يعني يعني يعني قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. ليه دايما كده انت بترضى بالدون؟ عندك في الدنيا والله ما بترضى بالدون, انت عندك طموح في الدنيا عايز تشتغل وعايز تعمل وتسوي لكن في الدين كويس الحمد لله احنا ماشيين اوراطك. وليه ليه ما كنتش عند همك همتك عاليه؟ كان في مسألة أنت سألتني فيها وهي مسألة المعدن في الزكاة. المعدن في الزكاة استخراج المعادن من الأرض. هنا إحنا ذكرنا بأن يعني حكمها حكمي يعني حكم الركاز, وهذا هو مذهب الأحناف في هذه المسألة. وهناك مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون هنا أن المعدن هو من المعادن. يعني إيه؟ يعني بيروح لأنصبة الذهب والفضة اللي هو ربع العشر, لكن لا يشترط له حول. يعني على قول الجميع لا يشترط للمعادن حول. لماذا؟ لأن الحول هذا لنماء المال والمال أصلا والمال والمعدن الخارج من الأرض هو أصله هو فيه فيه نماء. فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه فيه الخمس حكم الركاز, والأحناف تذهب إلى إلى إلى ذلك. والجمهور يقول يخص الركاز بما كان من دفن الجاهلية, وأما المعادن التي تخرج من الأرض فحينئذ يكون فيها إيه؟ يلحقها بنظرائها من المعادن, وإن لم يكن فيها الحول فيكون فيها ربع العشر. والبعض من المتأخرين بيحاول يجمع بين القولين فيقول إذا كان في المعادن في كلفة وفي استخراج المعدن في كلفة ونحو ذلك يعني كلفة كثيرة, فيقول خليه من باب ربع العشر. ربع العشر يعني أقل ولا خمسة أكثر؟ ربع العشر يعني ربع العشر أقل. لا يعني أكيد. لماذا؟ لأن 2.5%, وأما الخمس 20%, 25%, ففي مبلغ 10 أضعافه قريب من 9 أضعافه. فالمسألة خلافية هنا بين العلم الذي اختار المؤلف على حال الظاهر ما اختار المؤلف هنا هو قول الأحناف إن حكم المعادن هو أنا حكم الركاز. لكن علمت الاختلاف في هذه المسألة أن البعض بيجمع بيقول إذا كان في كلفة يبقى فيه ربع العشر, إذا لم يكن في كلفة في استخراجه فيكون حكم الركاز. واتفقنا بأنه ليس فيه الحول وإنما يؤدى فيه الخمس مرة. طب لما يكون بيخرج كل شوية كل لما يخرج منها الخمس, كل خارج من الأرض يطلع منه الخمس. حسب مثلا على زي زكاة الزروع لا تشرب بالآلة ولا تشرب بالآلة؟ لا حسبوها على هم أرادوا ان هو هي مسألة محتملة, لأن عشان بس ما فصلش في المسألة في ايه يعني هي مسألة فيها احتمال يعني مسألة فيها احتمال في هذا. لكن يعني انا لا اريد ان اوسع في هذه المسألة. طيب ايضا في مساله في الصدقه مساله اللي هي ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين يا متفرق خشيه الصدقه. طب لو كان كل واحد يعني لو واحد عنده 20 وعنده 20 وفي خلطة أوساط بينهم يجب عليهم الزكاة ولا لا يجب عليهم الزكاة؟ يجب الزكاة وعندهم شاة واحدة. فلو فرقوا هنا بين الاثنين دولات يبقى ليس عليهم الزكاة، يبقى هنا لا يفرق بينهم المال، هنا مال إيه واحد. طب لو كان واحد عنده 40 وعنده 40 وهم في خلطة فعلا في المال يبقى يجب عليهم إيه؟ كل لا مش شاة واحدة، كل واحد شاة، وكل واحد شاة. هو الكلام هنا ولا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع خشية الصدقة. فهنا الكلام هنا على خشية الصدقة، ولا لو كان كل واحد له 40 له 40 ما نقدرش أصلا نقول ان هم ما. ولذلك انا عدت هذه المسألة لهذا الفهم، خفت ان ان ان ان, أن يفي. يعني هي الخلطة هنا بتؤثر في ايه؟ بتؤثر ان المالين بان المالين اذا اختلطا في خلطة اعيان اللي هو الملك على المشاع، او خلطة اوصاف المبيت والرعي والفحل والمسرح او المراح، يبقى فادي هيصير يصير المالين مالا واحدا حتى لو كان كل واحد له مال، طالما انه يبيت الغنم. الكلام ده هذا الكلام يخص ايه؟ يخص بهيمة الانعام فقط، ما لهاش علاقة لا بذهب ولا فضة ولا باي نوع من انواع الزكاة، هذا فقط يخص بهيمة الانعام. في هذه الحالة لو كان كل واحد له 20 واختلطوا مع بعض يبقى يجب عليهم شاء. طب لو كل واحد له 40 حتى لو مختلطين ما بعض كل واحد عليه شافي ذلك. واحد لستين واحد لعشرين، واحد لستين واحد واحد لعشرين مجتمعين مع بعض، أحسنت جزاك الله خيرا جميلة. واحد لستين واحد واحد واحد واحد واحد لعشرين، لو بستين هيطلع شيء وتم هو هي في هذه الحالة يبقى هي شاء واحدة على الجميع. ليه؟ لأن لو فصلنا ستين هيطلع شيء والثانية مش يبقى هو يبقى هتجيب شيء على إيه؟ على على على الجميع في هذه المسألة. طب كيف يقسمون بينهم؟ يبقى واحد هيكون له ثلث والثاني له ثلثان. يعني إذا يتراجع فإنهما وما كان من خلطين فإنهما تراجعان بينهما بالسوية، يعني واحد اثنين لستة، يبقى الزكاة هتوزع على هذا، توزع على هذا، يبقى مجموع الأنصبة كام؟ واحد لثلاثة، يبقى ربع، يبقى ده ربع والباقي ثلث. لا الربع وثلاث ارباع، ما هو هيبقى 2 و 6 8 8 يبقى ما. طيب الباب الاول فيه مقدمات الصيام. الباب الاول طبعا باب الصيام هذا فيه اربع مسائل، في باب في في في, في خمسة ابواب. الباب الاول فيه مقدمات الصيام، احكام الصيام وادله الاحكام ونحو ذلك، وكيف يدخل يعني بما يعرف دخول الشهر وذلك. الباب الثاني في العزائم المبيحه للفطر والمفطرات. الثالث في مستحبات الصيام والمكروهات. الرابع في القضاء في قضاء الصيام يعني والصيام مستحب وما يكره. الخامس في الاعتكاف. الصيام في اللغه بمعنى الصيام لغه بمعنى الامساك اللغه، نعم. ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم هنا كان إيه؟ كان الإمساك عن الكلام. إذن الصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهنا لو قلت هو الإمساك عن أكل وشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هنا طبعا في التعريف هنا فيه قاصر، لأن هذه عبادة عظيمة جدا، وإذا كان الصوم عبادة يبقى لابد أن يذكر التعبد في التعريف، لأنه عبادة من أجل العبادات التي تعبد الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. إذن هو التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية طبعا من طلوع الفجر الصادق. وهنا طبعا من طلوع الفجر الصادق احتراز من ايه؟ كيف نعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب؟ احنا ذكرناها في ابواب ما يعني مواقيت الصلاة. الفجر الصادق ضوء منتشر مستطيل كامل في في في جهة المشرق، وهذا هو الفجر الصادق. واما الفجر الكاذب بقع بيضاء، يبقى هذا ليس الفجر. الفجر ضوء كامل منتشر في جهة المسجد، زي قال هو من الفجر الصادق. طب اذا يعني له ركنان اساسيان، اذا له ركنان اساسيان. وانا لما تقول له ركنان اساسيان ما تقولش اساسيان، لهما ركنان اساسان. نعم أساسان وليس أساسيان، أو لهما ركنان أساس أو أساسان. الركن الأول هو الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الفجر إلى. الركن الثاني النية، وممكن واحد ما يأكلش لكن ليس عنده نية، يبقى إذن ليس بصائم. إذن للصيام ركنان، ركن الأول الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، نعم، وكذلك الثاني هو النية. طيب النية يعني إن ينوي الصيام. طبعا النية بالنسبة للنية، بالنسبة لصيام الفجر، بالنسبة لصيام الفريضة، يجب تبييت النية من الليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب تبييت النية من الليل. وأما في صيام التطوع فلا يشترط تبييت النية من الليل، لما ثبت أن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن مسلم كان يأتي أهله فيقول هل عندكم شيء، فإذا لم يجد عندهم شيء قال فإني، فهذا يدل على أنه في صيام التطوع لا يشترط تبييت النية، وإنما بالنسبة لصيام الفريضة لابد من تبييت النية في الليل، والنية مهمة جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن في صيام الفرض يجب تبييت النية من الليل. والسؤال هل تكفي نية واحدة للشهر كله؟ نعم لا بأس بذلك، ينوي من أول شهر رمضان الصيام خلاص، يبقى لا يشترط عليه كل ليلة ينوي الصيام، لو نوى نية واحدة للشهر كله أجزأه ذلك. طيب المسألة الثانية، حكم صيام شهر رمضان. حكم صيام شهر رمضان أنه فرض فريضة، نعم، لقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللام هنا لم ماذا؟ لام الأمر، نعم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار، والأعذار في الصيام المرض والسفر. إذن صيام شهر رمضان فريضة. طيب في الآية التي قبلها مباشرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان في أول الأمر، كان مباح للناس حتى يتدرج الناس على الصيام، اللي هو الذي لا يريد أن يصوم له أن يفتدي، يخرج يطعم مسكين عن هذا اليوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، وأن تصوموا خير لكم. الكلام ده كان في الأول في الإسلام، كان في أول الإسلام حتى يتعود الناس على الصيام. نزل بعد ذلك النسخ في قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن فهمنا ترتيب الآيات في ذلك. طبعا وكذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه، بني الإسلام على خمس، والحديث في الصحيح وذكر منها صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك لما الحديث ثابت في الصحيحين، الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان فهل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. فهذا يدل على إيه؟ على فرضية شهر رمضان، وهذا الكتاب والسنة وأجمعت الإذن فرضية، وأجمعت الأمة على وجوب صيام شهر رمضان للقادر، طبعا بالشروط التي سوف تأتي في ذلك، أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، لأنه لا يجب الصيام على الصبي ولا يجب الصيام على المجنون، وطبعا الكافر ليس من أهل الصيام وإن كان يحاسب عليه في الآخرة. المسألة الثالثة، طبعا أجمعت الأمة على وجوب إيه؟ على وجوب صيام رمضان، وأن واحد أركان الإسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لو أن رجلا أنكر صيام شهر رمضان الآن في بلاد يشتهر فيها أحكام الإسلام يكون مرتدا. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. شيء هو الناس يختلف، هل العالم والجاهل الآن يستويان في العلم ولا لا؟ في العلم بأن صيام رمضان فريضة ولا لا؟ كله يستوي الناس، فلذلك إنكار هذا يدخله في دائرة الكفر، صلى الله السلامة والعافية. المسألة الثالثة وهي أقسام الصيام. أقسام الصيام منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع، نعم، فأقسام ثلاثة، منه صوم رمضان واجب، صوم الكفارات كما ذكرنا في يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته وطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا هناك هنا يصوم وكذلك في كفارة الظهر فمن لم يجد فطعام 60 مسكينا فمن لم يجد فطعام 60 مسكينا من قبل أن يتمسك فمن لم يستطع فاستغفر الله هنا يعني فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسك فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وكفارة قتل خطأ أيضا في كفارة قتل خطأ صيام فيه إيه اللي كفارة خطأ نعم في نعم في كفارة قتل خطأ وهي في قول تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما على قولين لأهل العلم يعني على قولين أهل العلم منهم من يرى غير متابعين والصحيح بأنها متتابعة لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات طبعا هذه قراءة يسمونها قراءة يعني قراءة شاذة يعني لا يتعبد بتلاوتها لكنها تثبت أحكاما تثبت أحكاما ولذلك الصحيح في هذه المسألة بأن تكون صيام 3 أيام متتابعة صوم الكفارة وصوم النذر أيضا من النذر اللي هو يعني كما يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا فليعصي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الكلام هنا حصل في إيه؟ في صوم رمضان لا ليس في صوم الكفارة ولا في صوم النذر طبعا صوم النذر ده النذر الأصل أن أنت لا تدخل نفسك في النذر لماذا؟ لأن قد لا تستطيع أداء هذا النذر ولا توجب على نفسك شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليك نعم فلذلك لا تدخل نفسك في هذا الباب لأن قد تعجز عنه ولو أوجبت على نفسك يجب عليك القيام به نعم المسألة الرابعة فضل صيام شهر رمضان فضل صيام شهر رمضان طبعا هذا أشهر من أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا بالله وتصديقا له في فرائضه واحتسابا للثواب على الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن يقم ليلة قدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كل هذه موسم عظيم من أعظم مواسم الرحمة والمغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه طيب هنا غفر له ما تقدم من ذنبه الكلام ده يعني مرتبط بإيه الكلام ده يخص الصغائر وليس الكبائر صيام رمضان لا يكفر الكبائر وإنما يكفر الصغائر لماذا؟ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث هذا مسلم في صحيحه الجمعة إلى الجمعة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر إذن هذا يدل على أمرين أن هذا التكفير الواقع بصيام رمضان يخص الصغائر ويشترط مع ذلك اجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إذن علمنا شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه طبعا الحكم عديدة في مشروعية صوم رمضان أعظم رسالة في الصوم أنه تحرير للعبد من رق الشهوات حتى لا تستبد الشهوات بالعبد فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني إذا قمتم بهذه الفريضة سوف تحصلون التقوى لماذا؟ لأن هنا الصيام بيحذر العبد من الشهوات ومن والشهوات حتى لو كانت مباحة قد تستبد بالعبد فيأتي شهر الصيام هنا تربية للأمة فيحررهم من الشهوات ولذلك وطبعا يعني هو الصيام بيضيق مجال الشيطان اللي هي الطعام والشراب والشهوات فلذلك بيكون ثمرة الصيام التقوى لكن أي صيام يحصل التقوى ما فينا في من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعام وشراب وحتى تصوم وتشهد زور وما ينفعك صيامك رب صائم، وهذا حديث عند عند البخاري في صحيح، رب صائم من حظه ومن صيامه الجوع والعطش، ورب قائم من حظه ومن قيامه التعب والصبر. ليه؟ لان الصيام هنا اللي انت هتحصل منه التقوى. الصيام، الصيام الذي هو العباده العظيمه الذي تطهر نفسك وتزكيها من مساوئ الاخلاق العجيبه. ان الناس في رمضان بتسوء اخلاقهم ويقول لك معلش والله اصله هو صائم صائم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الصيام، والحديث في الصحيح الصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم. سبحان الله، يعني صيامه عن المباحات لابد ان يعني بالاولى وبالاحرى ان يصوم عن المحرمات وعن الجهل وعن السفه. فلما يقول اني صائم ذكر نفسه اولا بالصيام، وذكر ايه؟ ذكر غيره. انا مش هقدر، لا استطيع ان اجابهك. اذا الصيام ليس عذرا في سوء الخلق كما يفهم، الصيام مدرسه. واعظم ايضا حكم الصيام انه تربيه لهذه الامه على مقاومه الشهوات. ولو تاملت هذا المعنى تجد ان فرض الجهاد كان بعد فرض الصيام. فرض الصيام فرض قبل الجهاد، يعني قبل اول قتال في بدر كان الصيام مفروضا. والمعنى ده هتلمحه ليه؟ لماذا كان فرض الصيام مقدما على فرض الجهاد؟ لانك اذا لم تستطع مجاهده شهواتك ونفسك فاعلم يقينا انك لن تثبت في ساحات الوغى. عندما ترى الارواح تزهق امامك يعني لا تجد لك قدمين الا اذا كنت انتصرت على نفسك في ميدان شهواتها. فلذلك هو رسالة، هو تربية للأمة كلها. والمعنى هذا تلمحه في إيه؟ تلمحه في قصة طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود، هو كانوا مقبلين على معركة فاصلة مع جالوت، وجالوت جنوده لا حصر لها، وهم كانوا إيه؟ وهم كانوا كما ثبت في الصحيح، كنا نتحدث أن عدة طالوت أصحابي على عدة أهل بدر على عدة طالوت وأصحابه 310 أمام إيه؟ أمام جالوت والجنود دي كلها. عمل إيه بقى طالوت؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وفي الحقيقة إن الغرفة اللي هياخدها هذه كانت هترويه، كانت ترويه في اختبارهم بذلك. فشربوا منه إلا قليلا منهم، كل الجيش شرب منه ما عدا ايه؟ اللي هم على عدة اصحاب بدر دول 314 هم اللي نفدوا، اللي هم نجحوا في الامتحان، وكان لابد انه هو يختبرهم بذلك، لانهم مقبلين على معركة عظيمة ومعركة فاصلة، فلازم يبد يعلم مين اللي هيثبت ومين اللي مش هيثبت. فكان هذا هو ايه؟ الاختبار. وهنا تعرفنا لماذا قدم فرضية الصيام على فرضية الجهاد. المسألة 5 شروط وجوب صوم رمضان. طبعا في يعني ده زيد في الدنيا، وفي يعني تعمل المساكين ونحو ذلك، ولكن المعاني اللي انا ذكرتها لكم هي معاني قويه جدا جدا، فتراعيها في الصيام. المساله 5 وشروط وجوب صيام رمضان. يجب صيام رمضان ما هي شروط الاسلام؟ لان الكافر ليس اهلا للصيام. البلوغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. البلوغ، الإسلام، البلوغ والعقل، لأن المجنون ليس من أهل الصيام. الصحة، لأن الله جل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الطاعن في السن هيطعم عن كل يوم مسكين، ويأتي تفصيله في في في في, في ذلك. نعم. الخامس الإقامة، لأن المسافر كذلك له عذر في السفر. الخلو من الحيض والنفاس، وهذا يخص الشرط الأخير ده يخص النساء. نعم. يعني لقول أم عائشة رضي الله عنها لما سئلت أليست إذا حاضت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست وما رأيت منا قصات عقل ودين أغلب للب الرجل حازم يمنكن. فقالت امرأة منهن ولما رسول الله؟ قال أليست إذا حاضت لم، قال أما نقصان دين، أليست إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ نعم، أو لم تصلي لم تصم، فذلك من نقصان الدين. والحديث عند البخاري في الصحيح. إذا الحيض والنفاس يمنعان من إيه؟ يمنعان من الصيام. بعض النساء يقول لك والله أنا والناس كلها هتصوم ونفطر وتصوم، تأسم، تكون آثمة، فتكون آثمة في ذلك، لأنها أوقعت عبادة على وجه غير مشروع. فالحيض والنفاس شرط فخلو المرأة من حيض والنفاس هذا شروط الصيام. المسألة السادسة ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاء. يثبت شهور دخول شهر رمضان برؤية الهلال سواء بالنفس أو بغيره لقوله تعالى لماذا؟ نعم يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فلصوم. ومعنى شهود الشهر هو رؤية سواء بنفسه أو بغيره. نعم ولقوله عليه الصلاه والسلام في الصحيح فاذا رايتموه فصوموا. نعم وهذا في الصحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عليه برؤيه رمضان فصاموا وامر الناس بالصيام. اذا هنا لا يشترط في في في لا يشترط في الاخبار بشهر رمضان ان يكون بشهاده رجلين، واحد عدل يخبر ان خرج الهلال كما فعل ابن عمر قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه، والحديث عند أبي داود والحاكم وصحيح. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهده مسلم عدل وجب إيه؟ وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما لقول أسلم يعني صوموا لغاية وأفطروا لغاية فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في رواية فاقدروا له وفي رواية ثانية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما وهذه عند مسلم في صحيحه. وبالتالي في هذه الحالة إيه؟ يبقى إحنا إذا يثبت رمضان بياب شيئين، برؤية الهلال برؤية واحد عدل من المسلمين، فإذا لم يرى الهلال يبقى يجب على المسلمين أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما حينئذ يجب عليهم صيام شهر رمضان. ويثبت انقضاء رمضان كذلك برؤية هلال شوال بشهادة عدلين بقى. إذا هناك فرق بين دخول الشهر فيكتفى فيه بعدل واحد وبين خروج الشهر إن يحتاج إلى نوع من الاحتياط، فلذلك يكون بشهادة عدلين. فإن لم يشهد مسلمان عدلان يبقى إيه؟ يكمل عدة رمضان 30 يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وأشار بيدي يعني 29 و30. المسألة السابعة وقت النية في الصوم وحكمها. وإحنا قلنا إن في صيام الفرض طبعا النية ركن من أركان الصيام. في صيام الفرض يجب تبيت النية من الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، الحديث عند الترمذي وابن ماجه حديث صحيح. لكن هذا في صيام صيام الفريضة. وتكفي نية واحدة ولا لا؟ تكفي نية واحدة. قال فمن نوى الصوم في النهار لم يجزئ إلا في صوم التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله، والحديث عند مسلم في صحيح هل عندكم شيء؟ فيقول لا، فقال فإني إذن صيام. وتكفي نية واحدة ولا لا؟ من بداية الشهر. وده الحمد لله احنا خلصت معكم الباب اللي أنا كنت أعيده. إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله هاتوا معكم الكتاب، غدا إن شاء الله هاتوا معكم الكتاب وانا احاول اتصرف في ان انا ممكن بكره تاتوا الثانيه والنصف. يبقى جزاكم الله خيرا. صعب عليكم شغل يوم واحد بس فقط ان شاء الله. ها طيب معلش خلاص يبقى العصر ان شاء الله باذن الله. العصر مباشره مش العصر تجي لي مثلا زي بعض الاخوه جايين لي بعد العصر بساعه ونص مثلا ولا ولا ولا شيء. اللهم استعان الحمد لله رب العالمين. لا ما فيش جمعه، غدا ان شاء الله تكون معاكم الكتاب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على العبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بيقضي يوم رمضان في غير رمضان يبيت النية قبل الليل طبعا لأن هذا واجب عليه والكفارة والنذر.